بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا قد توقفنا في درسنا الماضي في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكرنا حديث حسين بن عبد الرحمن، وقفنا عند حديث حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ ثم ذكر الحديث. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو ابن عم منصور بن المعتمر ابن عبد الله بن ربيعة أبو الهذيل الكوفي، وهو أحد الأعلام ومن كبار أصحاب الحديث، هو ثقة من الثقات. قال: كنت عند سعيد بن جبير وهو ابن هشام الأسد مولاهم، أبو محمد الفقيه الثقة الإمام الجبل، وكان من أفاضل أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد قتل على يد الحجاج، وهو من الثقات الأعلام. يقول حسين عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير. وهذا فيه أن أهل العلم يجتمعون، وأن طلاب العلم يجتمعون عند أهل العلم، وأنهم يتدارسون وأنهم يتزاورون، فهذا هو اللي ينبغي على أهل العلم، أن يحصل بينهم التزاور، يحصل بينهم المذاكرة في العلم، يحصل بينهم المدارسة في العلم، وطلاب العلم يزور طالب علم ويأخذ ويزور أخاه، يتدارسوا في العلم كما حصل هنا من زيارة سيد عبد الرحمن لما قال: كنت عند سعيد بن جبير. فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أي كوكبا رجل به تلك الليلة. قال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب؟ والمقصود بالكوكب والنجم، وهو قال: وانقض. أيكم رأى الكوكب الذي انقض؟ وانقض بالقاف والضاد أي سقط. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال ثعلب وغيره: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهي مشتقة من برح إذا زال. وكما ذكرنا أن هذا فيه تدارس العلم، وفيه كذلك فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فقال حسين عبد الرحمن: أنا، يعني أنا رأيت هذا النجم. ثم قلت، استدرك حسين عبد الرحمن، قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فما صنعت؟ يسأله سعيد بن جبير. قال: ارتقيت، أي أني قمت بالرقية. قال: فما حملك على ذلك الحديث؟ قال القائل كما ذكرنا هو حسين، ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة، خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى النجم أو الكوكب المنقض وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة. وهذا يدل يا إخواني على حرص السلف رحمهم الله على الإخلاص، وهذه تربية لنا جميعا أن نحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على تجريد العمل والقول لله سبحانه وتعالى، وأن لا نرائي في أعمالنا، وأن لا تكون منا أن نحب أن يسمع الناس ما نقوم به من طاعات أو عبادات أو قربات أو حسنات. فهذا حسين بن عبد الرحمن رحمه الله خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي، فنفى عن نفسه رحمه الله بهذه العبادة، وهذا يدل على فضلهم وعلى منقبة من مناقبهم رحمهم الله عز وجل، ويدل على حرصهم على الإخلاص لله عز وجل. ليس كحال كثير من الخلف من أنهم يحبون الظهور، يحبون أن يحمدوا، حتى يحبون أن يحمدوا بأمر لم يفعلوه عياذا بالله، فهذه الشريعة قد جاءت بالنهي عنه. المؤمن ينبغي عليه أن يكون خفيا وأن يكون تقيا، وأن يبتعد عن مواطن الظهور وعن المواطن التي يحب فيها الظهور. وقد كان كثير من السلف يحرص على مثل هذا، وقد كانت هناك آثار ومرويات وأقوال لهم رحمهم الله عز وجل، يتمنون أنهم لم يكونوا قد اشتهروا، ويتمنون أن الناس قد حصلوا العلم ولم يكن لهم فيه شهرة. وهذا هو الذي ينبغي على طلاب العلم، وهذه الكتب عن كتاب التوحيد وكتب الاعتقاد إن لم تربي في العبد مثل هذه القضايا، وتربي في العبد وتربي في الطالب مثل هذه الأمور، فإنه لم يستفد كثيرا من هذه الكتب. فالإخلاص أمره عظيم عند السلف رحمه الله عز وجل. هنا رحمه الله ظن أن الحاضرين وخاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب، فنفى ذلك عن نفسه رحمه الله عز وجل. قال ولكني لدغت أن لدغته أقرب، لدغته أقرب، وهذا اللدغ أو النفع بمعنى واحد، أي أنه لكني لدغت أي سبب، أي سبب قيامه في تلك الساعة لم يكن في صلاة. يسأل السائل أنت في ماذا؟ قال ولكني لدغت، لم أكن في صلاة ولا قراءة قرآن وفي أمر من الطاعات لا تفهم ذلك، وهذا من حرصهم رحمهم الله عز وجل. ولكني لدغت أي أن سبب قيامي واستيقاظي في تلك اللحظة أني لدغت. فسأله سعيد بن جبير فما صنعت؟ قال ارتقيت، في لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني. فقال سعيد له ما الذي حملك على ذلك؟ ما هو سببك هذا الفعل منك؟ لماذا طلبت الرقية؟ لماذا طلبت الرقية؟ لأنه قال استرقيت أي طلبت من يرقيني. وهذا اللفظ عند مسلم له فائدة تنأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا قوله الأول ارتقيت يفهم منه أنه قد رقى نفسه، ولكن اللفظ الثاني استرقيت فإنه معناه أنه طلب من غيره الرقية. لذلك هذا هو أحد أسباب ما سوف يأتينا في الحديث من ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنهم لا يسترقون. قال ثم قال له سعيد بن جبير ما الذي حملك على ذلك؟ سأله عن مستنده في هذا الفعل، هل كان مقتديا أم لا؟ وهذا فيه فائدة أن الإنسان يطلب الحجة على صحة ما ذهب إليه المحتج، يطلب الحجة على صحة ما ذهب إليه المحتج. ثم قال قلت، يقول حبيب عبد الرحمن حدثنا حديث حدثناه الشعبي، لأن الشعبي عامر بن صلاحين الشعبي حدثه بحديث، وهذا الحديث الذي حدثه الشعبي هو في جواز الرقية. قال قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا في عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمعه، قد أحسن من انتهى إلى ما سمعه. وقوله أي لا رقية إلا من عين أو حمى إلا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. وإنما خصت العين والحمى بكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة، فالرقية تدفع هذه الأنفس الخبيثة الشريرة، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما، فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها. ومن أسباب العين أن يحصل للإنسان أن يعجب من شيء يرى فتتبعه نفسه فيتضرر ذلك الشيء منه، يقال عانه يعين فهو عائن إذا أصابه بالعين. واندفاع الشر شر العين قد ذكر أهل العلم رحمهم الله لأسباب التعوذ بالله من شره والصبر عليه وفراغ القلب من الانشغال به، وكذلك أن يقول العائن اللهم بارك كما جاء في الحديث ألا بركت، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاء في الآيات. وقد فرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل تفريقا، قال إذا كان الإنسان رأى ما يعجبه في غيره فليقل اللهم بارك، وإذا رأى الإنسان ما يعجبه في نفسه أو في حديقته أو في مزرعته أو في بيته أو ماله أو داره أو أبنائه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما جاء في آيات سورة الكهف. قال قد أحسن إلى ما فقد أحسنت قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي فعل الحسن من أخذه بما بلغه من العلم وعمل به، بخلاف من يعمل على جهل، فإن الذي يعمل على جهل فإنه مسيء آثم، فإنه مسيء آثم. وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قد أرشد الناس إلى العلم، فقال لما جاء في حديث ذاك الرجل الذي شج رأسه فسأل من سأل من الناس الذين حوله أله رخصة لعدم الاغتسال، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قاتلهم الله، فلا إن شفاء العي السؤال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من أفتى بجهل قتلوه قاتلهم الله، فالذي يفتي بجهل هو آثم وهو مسيء. وهذا فيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، وأنه من بلغه من عمل بما بلغه فقد أحسن. وهذا الحديث حديث طويل، وموضع الشاهد منه في قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يستلقون ولا يقتلون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه صفة لصفاتهم، وتلك الصفة خاصة بهم، لا يلتبس أمرهم لغيرهم، لأن هذه الصفة الشامة يعرفون بها. فمن هم الذين حققوا التوحيد ودخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ الجواب في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتغيرون. فذكر أربع صفات: الأولى لا يسترقون، ومعنى يسترقون أي أنهم لا يطلبون الرقية. قال أهل العلم: لأن الطالب للرقية يكون عنده وفي قلبه ميل للراقي، ميل للراقي، فجاءت الشريعة لأن الإنسان لا يسترقي حتى يكون قد حقق التوحيد على أعظم تحقيق. لأن الناس في شأن الرقية كما هو معلوم تتعلق قلوبهم جدا بالرقاة أكثر من تعلقهم بالطب، بل إن بعض الرقاة يقلب المريض كما يقلب الغاسل الميت، ويذهب به ويجيء به، ويكون تعلق المريض بالراقي تعلقا عظيما. وهذا هو حال أكثر الناس في الرقية، وهذا أمر معلوم مشهور، وقد رأينا من ذلك الشيء الكثير، ويتعلق بالرقية، وهذا ينافي كمال التوكل على الله جل وعلا، هذا ينافي كمال التوكل على الله جل وعلا. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه لا يرقون دون لفظة لا يسترقون، فإن لفظة لا يرقون كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل لفظة شاذة، كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وهي رواية عند مسلم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لذلك بوب النووي رحمه الله عز وجل في صحيح مسلم باب استحباب الرقية من العين. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند مسلم أيضا: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وثبت أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رقى أصحابه كما جاء ذلك في الصحيحين. وهذا كله يدل على أنه هناك فرق بين الذي يطلب الرقية وبين الذي يرقي نفسه أو يرقي غيره من غير طلب. والمراد في هذا الحديث هو الذي يسأل الرقية، وهو الذي يلتفت للسؤال بالرقية. فالمسترقي سائل يلتفت إلى غيره، إلى غير الله بقلبه، وأما الراقي فهو محسن، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل في فتح المجيد. فالذين لا يسترقون المقصود به أنهم لا يطلبون الرقية، لأن الراقي كما ذكرنا محسن لغيره. ثم قال: ولا يتطيرون، وقال قبلها: ولا يكتوون. والكي مكروه في أصله، الكي مكروه في أصله، ولأن فيه تعذيبا بالنار، مع أنه معذور به شرعا لكن فيه كراهة. وجاءت الشريعة بأن الإنسان لا يكتوي، ولو اكتوى لا بأس عليه. وسبب دخول أنه لا أن الكي يكون في إنسان لا، يعني من اكتوى قد خرج من هذا الفضل، سبب أن من اكتوى قد خرج من هذا الفضل أن العرب تعتقد أن الكي يحدث به المقصود دائما، فلهذا كانت تتعلق قلوبهم بالكي، فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائما. ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله جل وعلا، فإذا اجتمعت الأسباب وانتبت الموانع فإنه قد يؤثر هذا الكي. فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. ثم قال: ومسائل الكي كثيرة عند أهل العلم رحمهم الله، فإن الكي كما ذكرنا في نفسه جائز، كما ولكن مع الكراهة، كما ثبت عند مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب فقيها فقطع له عرقا وكواه، دل هذا على مشروعية الكي وأنه مشروع. وكذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والله اكتوى كما ثبت عند النسائي، كذلك جاء أن النبي صلى الله كما ثبت عند البخاري، كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة، وكذلك ثبت عند البخاري حيث ابن عباس مرفوعا أنه قال: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، ففي لفظ وما أحب أن أكتوي، كما صح عند البخاري في باب الطب في باب الشفاء في ثلاث. فهذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنبي صلى الله عليه وسلم كوى وأقر. فقال أهل العلم إن الكي مشروع ولكنه مع الكراهة، إن الكي مشروع وهو أمر مباح ولكنه مع الكراهة، في قوله: ولا تخيرون الطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه فيجعله يقدم على أمر أو يحجم عنه، وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما. ثم قال بعدها: وعلى ربهم يتوكلون. وهذه هي الصفة الجامعة للصفات السابقة، وهذه الصفات المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد تحقيقا كاملا لا يفعلون مثل هذه الأمور، بل على ربهم يتوكلون. وهذا الأمر قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر قد حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان على هذه الصفة، أنه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، فإن كان الأمر كذلك فإنه سيدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى من غير حساب ولا عذاب. قال بعدين: فقام عكاش بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ومن البخاري في رواية: فقال اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجى الله سبحانه وتعالى أن يجعل عكاشة من هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وفي الرواية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم: أنت منهم. فعكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل ممن حقق التوحيد، وهو من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهذا دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل وليس بكثير، ولهذا جاء عددهم في هذا الحديث بأنهم 70,000، وجاء في بعض الروايات عند أحمد وغيره لأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1000 من 70 70,000. فهذا يدل على أن العدد قليل وعلى أن الذين قد قاموا بهذا الأمر قليل. ويرجو العبد أن يكون من الذين قد حققوا التوحيد وأنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. كذلك في قوله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أهل العلم فيه طلب الدعاء من الفاضل في قوله ثم قال رجل آخر ذكره مبهما ولا حاجة كما قال أهل العلم إلى البحث عن اسمه. فليس من طريقة أهل العلم البحث في مثل هذه المواطن عن أسماء الذين هذا حالهم وجاءوا في مثل هذا المعرض. فليس هذا الأمر من طريقة أهل العلم. لذلك قال أهل العلم ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم أن جعله مثل عكاشة. فلذلك لم يجبه إلى قوله. وقالوا كذلك لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيحصل التسلسل في الأمر. فسد الباب صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك سد الباب صلوات ربي وسلامه عليه بقوله ذلك. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالأحلام العاطلة وإنما ذلك يكون بما وقرت القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله عز وجل وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالأحلام العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وعقائد الإحسان. وهذا الباب فيه معرفة مراتب الناس في التوحيد أي أنها مختلفة. فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها ومنهم من هو بين ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ضمن المسائل أن من ترك الرقية والكي أن ذلك من تحقيق التوحيد. أن من ترك الرقية أي طلب الرقية والكي من تحقيق التوحيد أي لقوله ومن الذين لا يسترقون ولا يخطئون. وقد قال الشيخ عبد الله الدنيس رحمه الله في شرح المسائل وذلك لما فيه من التفات القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام عبد الوهاب في هذه الصفات ما هو الأمر الجامع فيها. قال الأمر الجامع لتلك الخصال هو التوكل على الله سبحانه وتعالى أي تركوا هذه الخصال توكلا على الله لقوله وعلى ربهم يتوكلون. فذلك هذا الحديث في عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا هدابك إلا بالعلم وذلك في قول بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فذكروا أشياء. فهذا فيه عمق علم الصحابة لمعرفتهم أن كانوا ذلك إلا بالعمل الصالح. كذلك في هذا الحديث فيه حرص الصحابة على الخير أي لما حرصوا على معرفة أعمالهم ليعملوا بها ويحصلوا ثواب الذي يدخلون الجنة بغير حساب، فدل ذلك على حرصهم على الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بدأ الصحابة يتذاكرون من هم هؤلاء الناس، ما هي أعمالهم، ما الذي قد عملوه، وهذا دليل على حرصهم وعلى أنهم يحبون أن يحصلوا هذا الثواب الذي يدخلون به الجنة من غير حساب ولا عذاب. وكذلك قال شيخ الإسلام محمد الله رحمه الله فيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، أي أنه يدخل الجنة منهم خلق كثير، فهذا بالكمية. وكذلك يدخل الجنة منهم بالكيفية، فدخول 70,000 منهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن هذا هو كيفيتهم، أنهم لا يسترقون ولا يطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. كذلك في حديث ذكره المصنف هذا فيه فضيلة أصحاب موسى بقوله إذ رفع له ثواب عظيم فظننتهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه، فقيل هذا موسى وقومه، ثم ذكر ما يدل على أن هذه الأمة أفضل منهم. كذلك ذكر شيخ الإسلام أن في هذا الحديث عرض الأمم عليه الصلاة والسلام بقوله عرضت علي الأمم. قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله والمراد أن الله أراه مثالها إذا جاءت يوم القيامة. كذلك أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. قال شيخ الإسلام كذلك من الفوائد أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وهذا الأمر استنبطه شيخ الإسلام عبد الله رحمه الله من قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، فرأيت النبي ومعه الرهط، فهذا استنبط منه شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. كذلك استنبط شيخ الإسلام من المسائل قلة من استجاب للأنبياء، قلة من استجاب للأنبياء، وذلك أخذه شيخ الإسلام بقولهم والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، فهذا فيه قلة من استجاب للأنبياء. كذلك من المسائل أن من الأنبياء لم يجبه أحد ويأتي وحده، وهذا في قوله والنبي ليس معه أحد، والنبي ليس معه أحد، وهذا كما قال أهل العلم إنما هو في فساد المدعوين، وإن النبي قد بلغ وقد أنذر وقد بشر وقد دعا إلى دين الإسلام، ولكن لفساد المدعوين حصل منهم عياذا بالله أنهم لم يستجيبوا إلى هذا النبي. كذلك ثمرة هذا العلم وأنه عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، فإن هذا الحديث يفيد أن الأكثر لم يتبعوا الرسل فلا يغتر بهم، وأن الأقل هم الذين اتبعوهم فلا يغتر بهم، وأن الأقل هم الذين اتبعوهم فلا يزهد بهم، بل يتبع الحق الذي هم عليه ويترك الباطل الذي عليه الأكثر ولا يغتر بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك كان أئمة الدعوة المجدية رحمهم الله عز وجل يذكرون كثيرا قول الفضيل بن عياض لا تعجب ممن هلك كيف هلك فالهلك كثير، ولكن تعجب ممن نجا كيف نجا فالناجين قليل. وهذه العبارة كان أئمة الدعوة رحمه الله عز وجل يكررونها كثيرا في كتاباتهم ورسائلهم فإن العجب ليس في من هلك، وإنما لأن الهلك كما قال السلف كثير، ولكن العجب في من نجا فالناجون قليل. الشيخ قال ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الجهد في القلة. كذلك كما يعني من المسائل أيضا في قوله، في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنت منهم، فهذا فيه علم من أعلام النبوة. وذلك أن عكاشة قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المعارك، قتل رضي الله عنه في المعارك، وأن عكاشة لم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا كذلك فيه فضيلة عكاشة المحصن، لأنه قال أنت منهم، أي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك من مسائل الحديث استعمال المعاريض، استعمال المعاريض، والمعاريض معناها التورية، والمعاريض معناها التورية، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعمل المعاريض لما خاف أن يقوم من ليس بأهل فيطلب ذلك، فسد الباب صلى الله عليه وسلم بقوله سبقك بها بها عكاشة. والمعاريض يقول عنها وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال إني لأعجب من رجل يكذب وعنده المعاريض، إني لأعجب من رجل يكذب وعنده المعاريض. والمعاريض هي التورية، أن الإنسان لا يكذب ولكن يحصل عنده كلام يفهم منه الإنسان أمرا غير الذي أراده. كما جاء عن أحمد رحمه الله أن رجلا دخل لمجلس أحمد وسأل عن المروزي، فأشار، وكان المروزي في مجلس أحمد، وأحمد كان يحب المروزي وكان يحب أن لا يخرج من مجلسه، فجعل أحمد إصبعه في كفه وقال المروزي ليس هنا، وجعل الإصبع في الكف. وماذا يفعل المروزي ها هنا؟ المروزي ليس هنا، وماذا يفعل المروزي ها هنا؟ قد بسط الكلام في باب المعاريض والتورية، وبسطها العلامة بن مفرح رحمه الله في آداب الشرعية، وذكر آثار عن السلف في هذا الباب. ولكن قال أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان لا يتوسع في هذا الباب، فإن الناس قد يسيئون به الظن وأنه يكذب، فلا يتوسع الإنسان في هذا الباب، ولكن يجعله باب نادر أو قليل، وعند الحاجة إلى ذلك. كذلك من مسائل هذا الباب ما جاء في هذا الحديث، حديث عكاشة، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بكونه لم يقل لست منهم فيقع في نفسه شيء، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. فهذا الباب انتهينا منه، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. أبا عبد الله نكمل البغلة والنؤذي. نعم شيخنا، حفظك الله، معكم على الخط. نعم. الباب هذا يعني باب الخوف من الشرك من بابين قبله، أنه في الباب الأول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، ذكر رحمه الله عز وجل تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتنس رحمه الله بهذا الباب لأن الإنسان قد يرى أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه، فأراد أن يخوفه وأن يكون الإنسان على خوف ووجل للوقوع في النواقض التي هي ناقضة للتوحيد. وذكر الباب هذا بعد البابين السابقين حتى لا يرى الإنسان نفسه ويرى أن حق التوحيد وهو لم يحققه. لذلك قال كثير من السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. فالإنسان يخشى الرياء ويخشى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد تكون نفسه متعلقة بالدنيا تريد حظ الدنيا من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص بالإخلاص، وقد يكون غرضه الآخرة في كل عمله. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب، وهو الخوف من الشرك، وأن الإنسان يستمر في خوفه من الشرك ويستمر في خوفه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بنفسه وأنه قد حقق التوحيد وأنه أصبح من الذين قد حقق التوحيد، بل يجب عليه أن يخشى من الشرك. لذلك ناسب أن يذكر في قول الله سبحانه وتعالى في هذا الباب: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده وأوذي في ذات الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قد حقق التوحيد كما مر معنا في الباب السابق. ولكنه ومع ذلك يقول الخليل عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد التوحيد. فهذا الباب مناسب جدا أن يأتي بعد البابين السابقين، فإن قد أخذنا في البابين السابقين أن شيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر في كون إبراهيم كان أمة وكان قانتا حنيفا لله ويكره المشركين، وأنه من أعظم الناس وهو من أعظم من حقق التوحيد، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك هذه المناسبة من ذكر باب الخوف من الشرك بعد البابين السابقين. والشرك كما عرفه أهل العلم رحمهم الله أنه شركان. الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا الشرك في الربوبية أو في الأسماء والصفات، وشرك في عبادته ومعاملته. وقد بسط القول في هذين الشركين العلامة ابن القيم رحمه الله عز وجل في الداء والدواء. والشرك الذي يقع فيه كثير من الناس إنما هو في شركهم في توحيد الإلهية والعبادة، في توحيد الإلهية والعبادة. والشرك في توحيد الإلهية والعبادة على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. وبعض أهل العلم نوعه إلى ثلاث أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فأما الشرك الأكبر فقد عرفه العلامة ابن سعدي رحمه الله عز وجل بقوله: قال رحمه الله عز وجل في تعريف الشرك: أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة غير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك أكبر وكفر. قال بعد ذلك: فعليك بهذا الضابط الشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، عليك بهذا الضابط بالشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. والشرك الأكبر هو أن يجعل الله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحبه لله سبحانه وتعالى، أو تصرف له نوع من نوع العبادة. فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. من وقع في الشرك الأكبر فإنه لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهو ناقض للتوحيد. وهذا المشرك هو الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والعياذ بالله. ولا فرق في هذا الباب بين أن يسمي تلك عبادة تلك أو يسمي هذا الأمر الواقع فيه أو العبادة بالسلام على غير الله أن يسميها عبادة أو يسميها توسلا أو يسميها بغيره من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها، العبرة بحقائق الأشياء دون ألفاظها وعباراتها. وأما الشرك الأصغر فقد عرفه الشيخ بن سعد رحمه الله، قال كل وسيلة وذريعة يطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وشيخنا الشيخ بن محسن عباد قال إن تعريف الشيخ بن سعد رحمه الله بشكل أصغر محل تأمل، وقد عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله الشرك الأصغر بقوله أن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فهو مشرك شركا أصغرا. أي معنى هذا أن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، لم يجعله الله سببا لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر فهو مشرك شركا أصغرا. وابن القيم رحمه الله مال في المدارج إلى أن الشرك الأصغر يصعب تعريفه وأنه لا يعرف إلا بالتعداد والأمثلة، مثاله أن تقول الحلف بغير الله شرك أصغر، أو أن تقول ما شاء الله وشئت شرك أصغر. فعند فمال ابن القيم رحمه الله إلى أن الشرك الأصغر يعرف بالتعداد وبالأمثلة. فالشرك ينافي التوحيد، الشرك الأكبر ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبرا، ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه. فكان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك إبراهيم لما قال واجلبني وبني أن يعبد الأصنام. فيجب على الإنسان أن يخاف من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ويطلب الإخلاص في أفعاله وفي أقواله ويبتعد عن نواقض التوحيد ويبتعد كذلك عن نواقص التوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل بعد قوله باب الخوف من الشرك ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في قرة عيون الموحدين وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، لا يأمن أن يقع فيه ولا يرجو له معه نجاة إن لم يتم منه قبل الوفاء. فالإنسان يجب عليه أن يخاف من الشرك، لذلك ما قال الشيخ عبد الرحمن هنا وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك. فالله هنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء، لمن يشاء من عباده، من الذنوب أي لمن يشاء من عباده. ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مباحث هذا الباب بدرسنا القادم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.